أخفى الله هذا عن خلقه، كما أنه أخفى وقت الموت عن بني آدم، فلا يدري أحد متى يموت ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. حكمة في ذلك الله أعلم، من أجل أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة ولا ينتظروا أو يؤخروا، لأنهم لا يدرون متى يحصل الموت لكل فرد ومتى تقوم الساعة بالنسبة للجميع. فهما نهاية لا بد منها، ولكن وقت ذلك عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم متى تقوم الساعة. ولهذا لما سأل جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل، كل منهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأن الله استأثر بعلم ذلك فلم يطلع عليه أحدا. ولهذا قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لأنه ليس لهم مصلحة في معرفة قيام الساعة، وإنما مصلحتهم في العمل، إنما مصلحتهم في العمل الصالح، هذا هو الذي أمروا به وهو الذي يجب أن يسألوا عنه ويعتنوا به. أما وقت قيام الساعة فليس لهم مصلحة في ذلك، بل مصلحتهم في عدم معرفته حتى يستعدوا ولا يؤخروا التوبة. فعلم قيام الساعة هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي هذه الخمس. وأما ما للناس مصلحة في إطلاع الرسل عليه من الغيب، فقد أطلع الله رسله على شيء من المغيبات لمصلحة البشر، إلا هذه الخمس فإن الله لم يطلعهم عليها، بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. ومنها الساعة، ولكن الساعة لها علامات، قيام الساعة له علامات، إذا حدثت دلت على قرب قيامها، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة، ينظرون يعني ينتظرون، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها، لأن الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر هذه العلامات، لكن العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي حصل وانتهى، والقسم الثاني المتوسط، والقسم الثالث العلامات الكبار. فالذي مضى وانتهى مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم،